بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به. قرأنا بعض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي فيما يتعلق بالإحسان إلى المستخدم والمملوك، وقلنا إننا نكتفي بذلك، لأن الحديث عن المملوك والعتق والأرقاء حديث مضى زمانه، فليس هنالك ما يقتضي تطبيق أو تنفيذ هذه الأشياء. وقلنا كلمة فيما يتعلق بتاريخ الرق، وكيف انحسر هذا الرق من مجتمعاتنا الإسلامية، ونرجو أن لا يتحقق سبب إعادته. إذا نكتفي بالأحاديث التي ذكرناها وقرأناها والتي تتعلق بالإحسان إلى المستخدم، وكيف أن الأدب الإسلامي يقتضي التسوية بين الخادم والمخدوم في المنزل، سواء في الطعام والشراب والملبس، كل ما يتعلق، وذكرنا ذلك وأفضنا في شرحه. الآن ننتقل إلى الباب الذي يليه، وقد جعل عنوانه الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل العبادة في الهرج، وذكر في ذلك حديثا واحدا. والمراد بالهرج الفتن والاختلاط والعنف الذي يجري بدون سبب وبدون معرفة للعوامل التي تكون وراءه. هذه الاقتتالات التي تكون في بعض البلاد وفجأة تظهر بدون موجب، والفتن التي يشتعل أوارها بين الناس، هذا كله يعبر عنه بكلمة واحدة وهي الهرج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه معقل بن يسار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، عرفنا معنى الهرج، كهجرة إلي. الحديث رواه مسلم في صحيحه. كلما قربت الساعة كلما كثرت الفتن. وقد أوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من علامات قرب قيام الساعة، ومن هذه العلامات كثرة الفتن. والفتن هذه الأمور التي ترونها والتي نسمع عنها أو نراها في كثير من الأحيان، ومن شأن هذه الفتن إذا ظهرت أن تستشري وأن تتحول إلى قتال، ولا تدري من أين نبع موجب هذا القتال، ولا تدري ما هو مصدره، ولماذا اهتاجت عوامله. كل ذلك يتم بشكل خفي. هذا الوضع من علامة من أبرز علامات قرب قيام الساعة، كثرة الفتن. وكثرة الهرج والمرج. ما النجاة من هذه الفتن؟ الابتعاد عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وأحاديث الفتن معروفة وأبوابها في كتب الحديث أيضا معروفة، لكن النجاة منها كيف تكون؟ تكون بالابتعاد عنها جهد الاستطاعة. فهذه واحدة. الوسيلة الأخرى بالإكثار من العبادة، والعبادة هنا تشمل كل أنواعها، الصلاة والذكر وكثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والانكسار، كل ذلك داخل في معنى العبادة. قراءة القرآن، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من الالتجاء إليه والتضرع إليه، والاستزادة من الصلاة، هذا كله داخل في العبادة. العلاج الثاني من العلاجات التي يصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهرج والمرج، عند كثرة الفتن، كثرة العبادة، الفرار منها أولا، ثانيا كثرة العبادة. وقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، ذكرت طرفا منها في كتاب الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه. الواقع أن هذا الذي يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرج موجود اليوم، وما من صقع من أصقاع العالم الإسلامي إلا وفيه شيء قل أو كثر من هذا الهرج. ولا مجال هنا للحديث عن أسباب هذا الهرج وعوامله، له عوامل قطعا، ومن أبرز عوامله تألب أعداء الإسلام على المسلمين، وقد ذكر ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه: ستداعى عليكم الأمم الأخرى غير المسلمين كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يتداعى الآكلون ويتحلقون حول مائدة الطعام. تشبيه دقيق وبليغ. ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة، الآكلون يعني، إلى قصعة الطعام. فقال قائل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ يعني لأن المسلمين كثر هكذا يتكاثر أعداء المسلمين علينا؟ قال: بل أنتم كثير، يعني أكثر منكم اليوم بأضعاف، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرعبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال أحدهم: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو العامل الأكبر للهرج والمرج. ما معنى ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ الآكل يقبل على الطعام ليأكله، الأمم الأخرى المحيط بنا تقبل على المسلمين. لماذا؟ من أجل أن يبثوا فيما بينهم الفتن وأسباب الوقيعة وأسباب الشقاق وتألب المسلمين بعضهم على بعض بأسباب متنوعة لا حصر لها، ومن ثم تجد أن حال المسلمين غير مستقرة بشكل من الأشكال. وهذا هو الواقع. انظر إلى أي بلدة من بلاد المسلمين، تجد أن الهموم التي تسربت إليها أكثر مما تتحمل، ولذلك فهي لا تستطيع ان تتمتع بالاستقرار. ومن اهم الاهداف التي تهدف اليها دول البغي بل دول الارهاب، من اهم الاهداف التي تتجه اليها تفويت فرصة الاستقرار في حياة العالم الاسلامي والعربي، طبعا العالم العربي جزء لا يتجزأ من العالم الاسلامي، تفويت فرصة الاستقرار، لان هذه الامم قضى الله عز وجل ان تكون غنية فيما تملك من ثروات، وان يكرم الله سبحانه وتعالى ارضها بالوفير من الخيرات، خيرات العالم الاسلامي في باطن الارض وظاهرها كثيرة جدا جدا، فهي لا تحتاج لتستثمر خيراتها وتسعد بها وتسعد الا الى الاستقرار. فدول البغي تفوت هذا الاستقرار عليها، تشعر دائما اسباب الاضطراب والقلق فيما بينها، طبعا اذا فات الاستقرار فاتت فرصة الاستفادة من هذه الخيرات كلها. نعم. تبعث اسباب تلو اسباب تلو اسباب للايقاع فيما بينها وللاضطراب. مشكلة الان يعني وجود اليهود فيما بيننا لماذا؟ من اجل ان لا تتحقق فيما بيننا فرصة الاستقرار. نعم. ومنذ ان وعد بالفور اليهود بأن يحقق لهم وطنا في هذه البقعة المباركة، كانت بريطانيا تعني ما تقصد إليه أن تجعل من هؤلاء الناس في هذا المكان في هذا الوطن إسفين يدق في قلب العالم العربي لكي يتشقق هذا العالم ويتمزق ولا يجد نفسه أمام فرصة استقرار. معروف لأن وجود هؤلاء الناس المغتصبين سيفوت فرصة الطمأنينة وفرصة نعم، وهكذا التنحر يستمر، ومن ثم لا تتحقق فرص استفادة هذه الأمة من خيراتها ومن يعني النعم التي وفرها الله سبحانه وتعالى لها. طبعا أنا لا أريد أن أنتقل من يعني جو الكلام النبوي عليه الصلاة والسلام إلى جو آخر إلى جو سياسي، لأحدثكم عن كيفية تصرف أسباب الهرج والمرج وكيف أن دول البغي تحاول أن تبعد العالم العربي والإسلامي من خيراتها. هذا شيء يبعدنا عن جو الحديث النبوي وأنا لا أريد أن أبتعد عنه. هنا أمام هذا الوضع الذي ألخصه باختصار، قطعا كل منا يسأل ما الخلاص؟ ما الخلاص من هذه الفتن التي ينفخ عدو الإسلام في نارها من حولنا؟ وكيف السبيل إلى أن نتخلص من مشكلات الهرج والمرج حسب التعبير النبوي؟ الهرج أقصر سبيل وأحسن علاج هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. تلتجئ إلى الله لماذا؟ بكثرة العبادة، بكثرة العبادة. هذا هو العلاج الأوفى والسبيل الأقصر لإطفاء نيران هذه الفتنة بعد اشتعالها، ولتخلص المسلمين من الهرج الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تغلق باب الفتنة هذا عسير جدا أيها الإخوة. الفتنة طالما كان بابها مغلقا فمن اليسير أن تحرس هذا الباب كي لا يفتح، هذا سهل. لكن إذا فتح باب الفتنة وعندما تنتشر الفتنة لا يفتح بابها بل يحطم، لأن الباب إذا فتح سرعان ما يغلق، لكن الفتنة إذا داهمت الفتنة ماذا تصنع؟ تكسر الباب الحاجز بينك وبينه، وإذا كسر الباب فهيهات أن تجد سبيلا ميسرة لإعادته كما كان. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: الفتنة لائمة لعن الله من أيقظه. لاحظوا هذا الكلام، ذلك لأن إيقاظ الفتنة يبعد الناس عن السبيل إلى إطفائها وإلى القضاء عليها. طالما كانت الفتنة بعيدة عنك يسئك أن تتقيها، فإذا أقبلت فمن العسير جدا أن تقضي عليها بالأسباب المادية، لا سيما عندما يكون العدو المشترك محيطا بك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كإحاطة السوار بالمعصم أو كإحاطة الآكلين بمائدة الطعام. طيب ما الخلاص؟ الخلاص في هذه الحالة يتمثل في كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل بأنواع العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الماء الذي يطفي نار الفتنة، ولذلك دعا إليها بشدة وقال: العبادة في الهرج كهجرة إليه، أي شبه عبادة المسلمين أثناء الفتن والحروب التي تشتعل فيما بينهم بدون موجب، شبه ذلك بالمسلمين الذين كانوا في مكة وهي لا تزال دار كفر، فهاجروا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر كبير جدا جدا. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان على المسلمين جميعا أن يتبعوه، فذلك لأن مكة دار كفر بل دار حرب أيضا، وموقف مكة من الرسول عليه الصلاة والسلام واضح كان. فما هو أجر من ترك وطنه وماله وداره وربما بعضا من أهله ولحق برسول الله إلى المدينة؟ مثل هذا الأجر يناله المسلم الذي يلجأ إلى الله بكثرة العبادة أيام الفتن في مثل هذه الظروف التي تمر بنا. العبادة في الهرج كهجرة إليه. السؤال الآن هو التالي: طيب العبادة دائما مطلوبة، من نوافل الصلاة، نوافل الأذكار، قراءة القرآن، كثرة الصلاة على رسول الله، كثرة التضرع والالتجاء إلى الله دائما مطلوبة، ما الذي جعل الطلب لا يتضاعف عند الهرج؟ ما السبب؟ ما السبب الذي جعل ثواب العبادة، طبعا المراد بالعبادة النوافل، الواجبات في كل الأوقات ينبغي أن نؤديها لا فرق، لكن النوافل من العبادات، لماذا كان أجرها في الهرج أضعافا مضاعفة؟ لأنها العلاج، ولأنها الملجأ، ولأنها الدواء الذي لا دواء غيره. ولو أن المسلمين نفذوا هذه الوصفة أو الوصية التي يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرت بهم هذه الفتن وتجاوزتهم، كما تمر سحابة صيف تتجاوز الناس بعد دقائق. ولكن المصيبة الكبرى أن من أشراف الساعة أيضا أن الناس يبتعدون عن الطاعة وأسبابها ويستغرقون في اللهو وموجباته، ولذلك تتكاثر الفتن عليهم ويحدق أعداء الله سبحانه وتعالى بهم. فهذا العلاج على الرغم من أهميته تجد أن أكثر المسلمين معرضون عنه، حتى المسلمون الذين نعدهم مسلمين ملتزمين تجد أنهم معرضون عن الإكثار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة، لا سيما عند الهرج الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فالفتن تتكاثر وعلاجها غير موجود. قد يقول البعض منا نعم علاجها موجود سياسي، علاجها موجود المقاومة المادية لها، ها هي ذي المقاومة المادية موجودة، أين هي آثارها؟ ها هي ذي السياسة تفعل فعلها بين الساسة عن يمين وشمال واللقاءات وما إلى ذلك، أين هي آثارها؟ الفتن تتكاثر والمعالجة لها بالظاهر موجودة ولكنها في الحقيقة غير مجدية. وعندما ننظر إلى يعني حركة الساسة والقادة وسعيهم وتلاقيهم وحواراتهم ومناقشاتهم وأسفارهم وذهابهم وإيابهم، تجد أشياء كثيرة وتقول نعم والله في نشاط كبير لا بد أن نرى فائدة عما قريب، ولكنك تنظر فتتذكر المثل العربي الذي يقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، مثل عربي مشهور. أصله يعني إنسان يسمع صوت رحى طحون يعني تدور، وكل ما يدل يعني مما تسمعه يدل على أن الرحى تدور، لكنك تنظر فلا يجد طحينا ينبثق من أطراف الرحى أبدا. هذا معنى قولهم أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، تماما نسمع اليوم جعجعة ولا نرى أثرا. لماذا؟ لأن اليد الخفية التي تبعث بهذه الفتن بين المسلمين وتثير فيما بينهم عوامل الهرج والمرج إنما تفعل ذلك من أجل القضاء على إسلامهم، ولو أنها علمت أنهم قد خلعوا رقة الإسلام واتجهوا إلى ما اتجهوهم إليه من الحياة المادية والله لتركوه، ولما بعثوا فيهم نيران الفتنة، ولما اتهموهم لا بالإرهاب ولا بالعنف ولا بشيء من ذلك. هذا هو السبب. وبما أن المسلمين اليوم ذهنوا عن الباب العالي الذي هو باب الله سبحانه وتعالى وحجبوا أنفسهم عن الله بأهوائهم بملاذهم بما يسمى الحداثة بما يسمى التقدم وما إلى ذلك، فإن الله وكلهم إلى أنفسهم. ومن ثم ففعلا نسمع جعجعة ولا نرى طحنة، المسائل كثيرة والحركات أكثر والاجتماعات والتلاقي واللقاءات والقمم كل ذلك يتم، ولكنك تنظر إلى الرصيد يوما بعد يوم فتجد أن الفتن تزداد أوارا وتزداد خطورة. لماذا؟ لأن العلاج الأول غير موجود. ما العلاج الأول؟ الالتجاء إلى الله عز وجل الذي مكن هؤلاء الأعداء منه هو الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فعندما نسينا أوامر الله عز وجل ونسينا العهد المبرم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، عندما نسينا ذلك سلط الله علينا هؤلاء الأعداء الذين تحدث عنهم رسول الله والذين يحيطون بنا كإحاطة الآكلين بالطعام. أحاطوا بنا لماذا؟ من أجل أن يكرمونا؟ لا، من أجل أن يرسلوا فيما بيننا القنابل الموقوتة التي تتفجر بالفتن هنا وهنا وهنا وهنا كي لا تهيئ لنا أسباب الاستقرار. وتركنا الله عز وجل لهم. متى يحول الله بيننا وبينهم؟ متى يبعدهم عنا؟ إذا أكثرنا من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والمراد الالتجاء إلى الله العبادة، كما يقول العبادة في الحج، الإكثار من نوافل الصلاة بعد الفرائض، الإكثار من الأذكار، الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج. لكن قد يكون فينا قائل: والله هذا موجود، هذه الدروس من مظاهر العبادة، هناك مجالس ترضي الله عز وجل كمجالس الصلاة على رسول الله، هناك أشخاص يعني لا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، هذا صحيح، ولكن كم نسبة هؤلاء إلى مجموعة الناس في بلدنا نحن بقطع النظر عن البلاد الأخرى؟ هم قلة قلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام إنما يدعو إلى ذلك عامة المؤمنين. وأنا دائما في مثل هذه الحالة أقول: ينبغي أن يكون قادة المسلمين على رأس القائمين. عندما نقول علاج هذه الفتن الدواء الذي يدرأها ويبعدها عنا إنما هو العبادة كما يقول رسول الله، فأول من ينبغي أن يأخذ أنفسهم بها من؟ قادة المسلمين. هؤلاء ينبغي أن يكونوا أسبق منا إلى الالتجاء إلى الله، إلى العبادة، إلى التضرع، إلى التذلل، إلى المسكنة. نعم، ينبغي أن يكونوا هم القادة في كل شيء. إذا ينبغي أن يقودونا إلى محراب الطاعة والعبادة في هذا الهرج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد هذا الهرج، بس ما كان هذا الهرج موجود أبدا، هذه الفتن ما كانت موجودة. لكن عندما يجد أن عدوا يقبل من بعيد ليتربص بالمسلمين، مثل يوم أحد، مثل يوم بدر، مثل يوم خيبر، مثل ماذا يسمع رسول الله كان؟ بأس أن يلتجئ إلى ماذا؟ إلى الاستكثار من العبادة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في حين أن هذا الحج لم يكن، يعني هذه الفتن لم تكن قد فتحت أبوابها قط بشكل من الأشكال. وهو من؟ رسول الله. لا هو عاصي، لا هو مقصر في جنب الله، لا هو مرتكب ذنب حتى يقال والله السبب هذا العدو الذي جاء يداهمنا معصية ارتكبها رسول الله. ما كان في شيء من هذا، ومع ذلك يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يلتجئ إلى الله بانكسار وذل وبراعة. وكلكم على ليلة بدر، كيف أمضى رسول الله تلك الليلة من أولها إلى آخرها؟ من أولها إلى آخرها؟ نعم، هل يلتجئ إلى الله بانكسار؟ بانكسار يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، ويتضرع ويتضرع ويتمسكن. سبحان الله، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل عليه قبل نعم صرك الله نصرا عزيزا. نعم، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيؤيده، لكن عبوديته لله تجعله مضطربا خائفا وجلا يسأل الله عز وجل النصر. من كان محمد آنذاك عليه الصلاة والسلام؟ كان رئيس دولة، كان رئيسا لأول دولة إسلامية، وكان هكذا شأنه. والمسلمون يمكن كانوا أقل منه، يعني عكس الآن، يعني أكثرهم تبرعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس كانوا نايمين في تلك الليلة، لكن رسول الله ظل يسأل الله ويلتجئ إليه إلى الفجر. نعم. طيب يوم خيرة نفس الشيء. قد يطلع يوم غزوة الأحزاب نفس الشيء. يوم أحد نفس الشيء. في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ظل يصلي وظل يصلي ويلتجئ إلى الله، وقبيل الفجر قال: من رجل منكم يخرج فيرى ما تفعل الريح لأعداء الله؟ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. وكانت الريح تزمجر، لكن في معسكر من المشركين تزمجر وشيء مرعب ما تحرك أحد. قالها مرة ثانية، ثم قال لحذيفة قم، اختاره فقام فذهب وقال لا، يعني تروعهم علي، يعني لا تقتل حدا لا تعمل شيء، بس روح شوف شو عم يصير فيهم. يقول: فخرجت فجعلت كأني أسير في حمام، يعني كان في معسكر المسلمين ما في شيء. فلما وصل إلى معسكر المشركين هو اخترق الخندق، قفز فوق الخندق ودخل في ظلام الليل في معسكر المشركين، وجد أن الريح لا تترك خيمة إلا وتطيرها، ولا قدرا إلا وتقلبه، والحالة مصابة وشيء مصير الرعب. الخلاصة قال: ونظر إلى أبي سفيان يصرخ في الناس يقول: إن الريح فعلت بنا كذا وقد أخلفتنا بنو قريظة، فارتحلوا فإني مرتحل. يقول: فأخرجت سهما من كنانة لأضربه بها، فذكرت كلام رسول الله ولا تدرهم علي. ثم رجعت فجعلت كأنما أسير في حمام، وجلست إلى رسول الله وأخبرته بالأمر. قال: فلثني بفضل عباءة له فنمت، ورسول الله هو محل الشاهد. نعم، ورسول الله شو كان؟ كان يصلي ويلتجئ إلى الله. نص الصحابة نايمين، وفيهم من يلتجئ إلى الله ويدعو ويدعو. طيب اليوم رئيس الدولة هو سيد الملتجئين إلى الله، أول الملتجئين إلى الله. اليوم لماذا الأمر اختلف؟ لماذا الأمر اختلف؟ ينبغي أن يكون هؤلاء هم قادتنا في الالتجاء إلى الله. ينبغي أن يكون هم أول من يتمسكنون ويتدللون بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونحن من ورائهم ونحن نسير وراءهم تماما. هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع هكذا. نعم، هذا هو العلاج. والله أيها الإخوة، لو أن المسلمين في هذا العصر صدقوا في الالتجاء إلى الله بالعبادة التي يذكرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لأزيح عنهم هذا الهرج كله، ولغابت عنهم هذه الفتن بكل أنواعها وأشكالها. لكن على الرغم من كثرة الفتن فإنما إقبالنا على الله سبحانه وتعالى يتقلص على كل المستويات، على مستوى القيادات يتقلص، وعلى مستوى عامة المسلمين أيضا يتقلص. الدنيا هي شغلنا الشاغل، أهواؤنا هي شغلنا الشاغل. حتى المسلمون الملتزمون بالإسلام التزامهم بالإسلام أصبح التزاما ظاهريا، قشر من الالتزام فقط، ما وراء ذلك الدنيا هي الشغل الشاغل، الأهواء هي الشغل الشاغل. ما في شيء اسمه تحرك في الالتجاء إلى الله عز وجل وفي الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتحدث عن المسلمين الآن، المسلمين الذين يسمون ملتزمين من أمثال مثلا عندما يبزغ الفجر يتأخر أحدنا من الاستيقاظ لصلاة الفجر إلى أن لا يبقى لشروق الشمس إلا دقائق. هذا إذا قام قبل طلوع الشمس يقوم فيركض ويتوضأ ثم يصلي مع ركعتين يثابت بهما الشمس. ويعود إلى فراشه. الآن أتحدث عن أمثال دعاة من الله الذين يعني يقودون الناس إلى العبادة، إلى الالتجاء إلى الله عز وجل. ورسول الله يقول عبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة كيف؟ أن أقوم من الليل قبل الفجر فأمرق الرأس بالتراب وأنا أناجي الله عز وجل: يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. جاري كذلك، الآخر كذلك، النساء كذلك، كل أكثر الناس من حولي ينبغي أن يكونوا كذلك. كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لو أن المسلمين على اختلاف فئاتهم، انظر إلى فئة التجار غالبون في يوم متلاطم من تجارتهم، انظر إلى فئة الصناع غالبون كذلك، انظر إلى الشباب أكثرهم راعون ساهون، غرائزهم توجههم أن اتجهوا نحن في أمورهم وشؤونهم. لا تنظر إلى المساجد التي تفيض بالجالسين، لكن اخرج إلى المجتمع وانظر، انظر إلى الفنادق، إلى رجعاتها، انظر إلى السهرات. ومرة أخرى أقول قادة الأمة، سياسة الأمة هم قادتنا في هذا، ينبغي أن يكونوا هم القادة في هذا الأمر. نور الدين الشريف المدفون هنا والذي يستجاب الدعاء عنده، هو الذي سخره الله لطرد الصليبيين من هذا البلد. يا اخوانا شو كان راس ماله نور الدين الشهيد؟ ويدرس حياته، راس ماله كان بكاء في الاصحاب، كان الالتجاء الى الله عز وجل، التضرع على اعتاب الله عز وجل. صلاح الدين الايوبي بيجي بعده، نور الدين الشهيد هو رجل العمليات العظيمه تخمه في هذا البلد. عباده في الارض كهجره اليه، لانه هو الذي يدخل نيران الهرج. محمد الفاتح الذي تحدثنا عنه، كيف فخر الله، يسر الله له فتح القسطنطينية، شيء عجيب هذا من المعجزات والخوارق التي عدها الغرب. كيف فتحت القسطنطينية؟ بعبادته، بالتجاره إلى الله وهو قائد. قلت لكم أن وراءه بن خالد دخل عليه في جنح الليل ليستشيره وكان في خباره، فراه يصلي على ماذا؟ على التراب، وقد وضع ركعه يعفره بالتراب. نعم، يناجي الله باكيا. وقف، ما وقف الله اعلم، الى ان انتهى من سجوده وقام ووجهه كله تراب. نعم، تراب وبكاء. نعم، هكذا فتح الله سبحانه وتعالى. نعم، ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انظروا الى هذه المقارنه بين هذين الامرين. فأنا عندما أنظر فأجد أن المسلمين يبتعدون شيئا فشيئا فشيئا عن الالتزام بأوامر الله وعن ذل العبودية لله، أكاد أن أقع في اليأس. ولكن الأمل الذي يأتي فيغالب هذا اليأس هو رحمة رب العالمين، فضل رب العالمين. رب العالمين إذا وعد لا يخلف وعده، لكن إذا توعد قد يخلف وعيده، لأن الكلمة هكذا شأنه. والشاعر يقول: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وربنا قد يتوعد لكنه يغفر ويعفو كثيرا، لكنه إذا وعد وفى وعده. والحمد لله رب العالمين.